في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: السؤال الثاني في أبواب الزكاة. قال يقول السؤال: رجل عنده عدد من أنواع من المواشي لكنه لا يبلغ كل نوع منها نصابا لمفرده، فهل فيها زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟ رجل عنده من البهر إبل كم حبة، وبقر كم حبة، وغنم كم حبة، أما الإبل بمفرده لا يبلغ النصاب، والبقر كذلك بمفرده لا يبلغ النصاب، والغنم أيضا بمفردها لا تبلغ النصاب، فماذا يعمل؟ هل يجمعها كلها الإبل والبقر والغنم كلها مع بعض علشان يبلغ النصاب ويخرج الزكاة أو ماذا؟ هذا السؤال. فسماحة الشيخ يقول: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها. الإبل والبقر والغنم لكل منها نصاب معلوم، حد بين، إذا بلغ الحد وحصل الشرط وجب الزكاة، وإن لم يحصل يصل الحد ولم يحصل الشروط ولا يجب عليها الزكاة، ولا يجمع بعضها على بعض، يقول هذا أجيب هذا وهذا أجيب هذا علشان يبلغ النصاب وأخرج الزكاة. رجل نيته طيب، نيته أن يخرج الزكاة وينفق في سبيل الله، ولكن الشروط غير متوفرة، الشروط غير متوفرة، إذن ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. حتى تبلغها مع توافر الشروط، حتى تبلغ النصاب كل منها مع توافر الشروط الثانية. ما هي الشروط الثانية؟ أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، أي مخلوطة ترعى من البر، ترعى من البر. فأما إذا كان لا صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم يؤكلها من حسابه من جيبه بفلوس شعير وعلف وحشيش وغير ذلك يشتري ويؤكلها، هذا له حكم آخر، ليس عليها زكاة كامل وإن وصل إلى الحد، لا، لأن هذا خسر من جيبه، اشترى لهم شعير، اشترى لهم علف، اشترى لهم حشيش، اشترى لهم برسيم، فهذا لازم يصرف، هذا يخصم الدراهم الذي صرفها. وهذا يأتي فيما بعد في السؤال الثالث والرابع إن شاء الله. مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول، أي طول السنة جميع الحول أو أغلبها، أغلب السنة مثلا ثلثي سنة ترعى في البر، وثلث السنة 4 أشهر أصحابها يؤكلوها، هذا له حكم آخر أيضا في الزكاة. فإن كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، كما قلت قبل قليل، إنسان نيته طيبة، رجل صالح يبغى يؤدي زكاة ماله، ولكن النصاب لا يبلغ، هذا ناقص وهذا ناقص وهذا ناقص، يقول أجمعها كلها كي يبلغ ويخرج، هذا لا، هذا معفون عن الزكاة، لأن هذا له عدد خاص وهذا له عدد خاص وهذا له عدد خاص، لم يبلغ ليس عليه زكاة. فلو كان عند إنسان مثلا 3 من الإبل و20 من الغنم و20 من البقر لم يضم بعضها إلى بعض، لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب، 3 من الإبل لم يكمل به النصاب، و20 من الغنم لم يكمل به النصاب، و20 من البقر لم يكمل به النصاب، إذن لا زكاة فيها. لا لعشرين غنم ولا لعشرين بقر ولا لثلاثة من الإبل. أما إذا كانت للتجارة هنا جاء كلمة فرق، كلمة فارقة. إذا كان هذه ثلاثة من الإبل وعشرون من الغنم وعشرون من البقر عنده في حوزته وهو مالكها وهو صاحبها وحال الحول ولكنه لم يبلغ النصاب، بشرط أن تكون هذا الإبل وهذا البقر وهذا الغنم لاستفادته هو، البقر يحلبها ويشرب لبنها ويعمل منها قشطة والجبن وكذلك ويستمتع هو وأولاده وجيرانه والفقراء، والغنم إذا جاء الضيوف يذبح منها ويأكل ويعشيهم ويأكل هو وأولاده، والإبل ثلاثة من الإبل يحمل عليها متاعه إلى أراد السفر إلى مدينة إلى الطائف إلى جدة إلى كذا من مكان إلى مكان يرتحل فيها، هذا بمسافة السيارة اليوم، إن كل باب واقف سيارة إذا أراد أن يسافر يركب يسري وهكذا. إذا كان بهذا الشرط الذي هو في منافعه الخاصة لا زكاة فيها. وأما إذا كان ثلاثة من الإبل وعشرين من الغنم وعشرين من البقر جابها لأجل يبيع يستفيد من ربحها، فهذا في هذه الحالة لا يسمى إبل وبقر وغنم، لا، الاسم يتغير. ماذا يسمى إذن؟ يسمى عروض التجارة، الأشياء الذي هو أخذها للتجارة، الإبل التجارة، ثلاثة إبل مع لم يبلغ نصاب الزكاة من حيث عدد الإبل ولكن للبيع، ما دامه للبيع وصل عروض التجارة، وعشرين من البقر لم يبلغ نصاب الزكاة بذاتها ولكن هذا محدود للتجارة البيع والشراء يستفيد يربح، إذا يسمى عروض التجارة. وكذلك الغنم عروض التجارة كيف يخرج زكاته؟ هل يخرج زكاته يحسب عليها مثلا عشرون من الغنم نصف الزكاة؟ لا، عشرون من الغنم يقدرها قيمتها، وعشرون من البقر يقدر قيمتها، وثلاث من الإبل يقدر قيمتها، كم صار القيمة؟ ويطلع من كل أربعين واحد، من كل أربعين ريال واحد ريال، من كل أربعين ريال واحد ريال، من مائة ريال ريالين ونص، من مائتين ريال خمسة ريال، من ألف ريال خمسة وعشرين ريال، من أربعين ألف ألف ريال، هذا الزكاة. لا يسمى هذا إبل ولا هذا بقر ولا هذا غنم، لا، يسمى عروض التجارة. وكذلك في الأشياء الأخرى، مثلا إنسان عنده في البيت ثلاثة أكياس رز، خمسة تلك صفيحة سمن، وكيسين سكر، وكذا وكذا، ولماذا جعل هذا في بيته؟ إذا كان قصد نيته يأكل هو وعياله أولاده أهل بيته وجيرانه وضيوفه، هذا ما عليه الزكاة، ما عليه شيء. وأما إذا كان قصده لا يبيع يربح، وهذا يسمى عروض التجارة، وهذا عليه الزكاة، يقدر ثمنها ويخرج من زكاة ثمنها من أربعين واحد. وهكذا السيارات الأيام هذه أيام السيارات، كل واحد منا والحمد لله ما فيش أحد إن شاء الله في هذه الحلقة الذي يكون ما عنده بابي سيارة، كثير من الناس سيارة، بل بعضهم سيارتين بعضهم ثلاثة وأربعة، هل هذه السيارة الواحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لغرض الاستعمال؟ مثلا واحد عنده أربعة أولاد كبار، هذا في الثانوية، هذا في المعهد، هذا موظف، هذا في الشركة، هذا في الصبح يروح بسيارته، وهذا يروح الكلية بسيارته، وهذا يروح الثانوية بسيارته، وهذا يروح الإدارة بسيارته، وأبوهم في البيت عنده سيارة يروح الصلاة ويجي وهكذا، هل عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة، عندهم خمسة سيارات ست سيارات عشر سيارات عشر أولاد مثلا كلها للاستعمال، ما عليها زكاة. ولكن إنسان آخر إذا كان عنده سيارتين بس فقط أعدهما للبيع، إذا جاء الزبون يشتري أكثر من هذا، أكثر 3000، من هذا أكثر 5000، أبيع بعدين أجيب غيرها، وهذا وهذا يعتبر عروض التجارة. عروض التجارة تقيم قيمة السيارة كم تسوى ويخرج منها زكاتها من 40 واحد. إذا كان السيارة تسوى 40,000 ريال زكاته، إن كان 20,000 500 ريال زكاته، إن كان 10,000 250 ريال زكاته، وهكذا من 40 واحد. عروض التجارة. أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين، لأنه سبق قال سماحته أن إذا كان 3 من الإبل و20 من الغنم و20 من البقر لا يكمل كل واحد منها نصاب الزكاة ولا زكاة فيها، إذا كان لمنفعته شخصية يأكل ويشرب ويذبح ويتعشى ويحمل عليه متاعه الإبل هذا. وأما إذا كانت للتجارة فيضم بعضها على بعض، الإبل مع الغنم مع البقر كلها كم يسوى كلها، 20,000 مثلا، 40,000، 60,000، ويخرج زكاة على هذا الأساس، لأنه الحالة هذه لا يسمى الأنعام الذي لم تبلغ النصاب، بل تسمى عروض التجارة، أشياء معدة للبيع، حاله حال النقدين الذهب والفضة. السؤال الثالث، يقول السؤال: هل يجوز للرجلين أو 3 أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟ هذا السؤال، يقول السؤال: هل يجوز لرجلين 2 أو 3 يشتركون يجمعوا أموالهم، إبلهم، مواشيهم، غنمهم، بقرهم، يجمعوا مع بعض لأجل الزكاة؟ لأن الزكاة إذا كان عند واحد، هذا يخرج من غنمه كذا راس، ومن بقره كذا راس، ومن إبله كذا راس مثلا، وإذا اجتمعت خليط مع بعض فيقل مقدار الزكاة، لأنه يسمى خليط. الخليط نوعين، الخليط نوعين، الخليط بقصد الاقتصاد من الزكاة، أو الخليط بطبيعة حالها كالشراكة، هذا غير هذا غير. أما الخليط بطبيعتها كالتجارة والشراكة فهذا له حكم الشرع الزكاة. وأما الخليط إذا كان بقصد يقلل من إخراج الزكاة، هذا يجب كم عندك له وهذا يجب. إذا جاء مندوب من الحكومة يقول هذا كلها خليط مع بعض يقلل الزكاة، فهذا لا، هذا يعتبر حيلة، هذا يعتبر حيلة ويعتبر غش، ومن غشنا فليس منا. لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، لا تفريقها ولا تجميعها. إذا كانت متفرقة عند هذا الشيء عند هذا الشيء يجمعوها علشان الزكاة يجب، أو إذا كان مجتمعة عند واحد مثلا 200 إبل يفرقها، خذ أنت 5 خلي عندك، وخذ أنت 3 خلي عندك، وخذ أنت 10 خلي عندك علشان يقل الزكاة، وهذا أيضا لا يجوز. لا يجمع بعضها على بعض ليقل مقدار الزكاة، ولا يفرقها عند الناس ليتهرب من إخراج الزكاة، لا يجوز هذا ولا يجوز هذا، بل يكون على طبيعتها. إذا كان الخليط بطبيعتها كالتجارة كالشراكة هذا جائز، وأما للتحرر من الزكاة فلا. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. ولو كان عند رجل مثلا 40 من الغنم ففرقها حتى لا تجد فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، لا، الزكاة واجبة عليه، لأن الغنم بلغت النصاب والزكاة وجبت عليه. وإذا فرقها جعلها 10 عند هذا، 10 عند هذا، 10 عند هذا، يسقط عنها الزكاة؟ لا، ما يسقط عنها، الزكاة مكتوبة عليه وهو في ذمته، وإن لم يخرجها فهو آثم. ويكون بذلك آثما لكونه متحيلا، أي استعمل الحيلة للتهرب بذلك على إسقاط ما أوجب الله عليه. وهكذا جمع المتفرق حاشية الصدقة لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب مقدار الزكاة فهذا أيضا لا يجوز. كل واحد يخرج زكاة ماله بطبيعتها وعلى حسب العدد وعلى حسب النصاب الذي بلغه شرعا، وإنما الخلق بقصد نقص الواجب عندما جاء عامل الزكاة لم يسقط عنهم الواجب، الواجب واجب، الزكاة واجبة عليهم يخرجهما. وكان بذلك آثمين، اثنان كانوا أو ثلاثة كلهم آثمون، وعليهم جميعا إخراج بقية الواجب. أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة بل للشراكة ولا على إسقاط الواجب أو نقصه بحيلة من هذا فلا بأس بذلك إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يقسمان بينهما. السؤال الرابع، يقول السؤال: رجل عنده 100 من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟ رجل عنده 100 من الإبل ولكن أغلب السنة، السنة كلها أو أغلبها، 10 أشهر في السنة أو 8 أشهر في السنة أو 9 أشهر في السنة يعلفها، بمعنى يؤكلها من جيبه، شعير، برسيم، حشيش، أي شيء يأكلها من جيبه. أما الذي يأكل من البر من المرعى قليل 3 أشهر أو شهرين أو هذا. يقول الشيخ: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، جميع الحول أي طول السنة أو أغلب أحياء أشهر السنة، فإنها لا تجب فيها الزكاة، لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في إخراج الزكاة من الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، أي مفلوتة، ترعى في البر في الصحراء من علف الخلا، من علف الصحراء، أما من علف الجيب بفلوس فلا. فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، نعم كما قلت قبل قليل، مثل ذلك أشياء أخرى أيضا كالسيارات والرقيق وأشياء كل هذا يعتبر عروض التجارة، وعروض التجارة تقام عليه قيمة الأشياء ثم يخرج من أساس القيمة، وتكون بذلك عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة كما تقدم أخرج منها زكاتها. السؤال الخامس، يقول السؤال: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط لذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها فهل يخرجها مرة أخرى أم لا؟ معنى السؤال، يقول: يختلف حال الفقير. مثلا السنة هذا واحد عنده زكاة، يرى في الناس ينظر: والله فلان فقير، والله فلانة أرملة، زوجها مات وهي أرملة وعندها أيتام. طيب، كلام جميل وتقدير طيب، أعطاها من زكاته، وجاء السنة الثانية الذي بعدها قال في نفسي العام الماضي كنت أعطيت للأرملة فلان وللمستحق الفقير فلان، كان قاعد في البيت ما عنده شيء ما عنده عمل عنده بزورة أعطيت، ولكن السنة هذا اختلف الحال، الأرملة هذه تزوجت من رجل سليم صارت غنية، والرجل المعطل الذي كان جالس في بيته ما عنده عمل لقى له عمل يقتات منه ويحصل منه قوته وقوت عياله وربما يزيد شوية، هل يعطى له أيضا لهذا الرجل ولتلك المرأة أم لا؟ فإذا أعطاها خطأ ولم يعلم، لأن الأرملة تزوجت وصارت غنية، والرجل إن شاء الله صار عنده شغل ويدر منه المال وصار يعني يكفيها حاله، ولكن هو لا يدري، أعطاها من الزكاة وهو أخذ لم يقل لها أنا السنة هذه أنا حالي طيب الحمد لله ما أقبل الزكاة، ما قال هذا، لو قال هذا كان طيب، ولكن ما قال هذا، أخذ ما حتى في جيبه، ماذا يعمل هذا؟ بعدين فهم إن هذا منصد حاله وهذه تزوجت حالها طيبة، هل يخرجها زكاة مرة ثانية؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى إخراج الزكاة وظن أن هذا فقير وهذا فقيرة أخرجها على هذا الأساس، ولكنه وضع في مكان غير مستحق، النية تبلغ، إنما الأعمال بالنيات خلاص لا يخرج. وإلى هنا نكتفي في هذه الأمسية إن شاء الله، وهذا السؤال سؤال الخامس بقي له أجوبة لم ينتهي بعد، جوابه أكبر مما ذكرنا، إن شاء الله نكتفي به في الليلة القادمة مع بقية أسئلة أخرى إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله لنا لقاء آخر.